هل يجوز صلاة المرأة باللباس الباكستاني أو الأفغاني الواسع الفضفاض؟ إذا كان اللباس فضفاضا ساترا لا يصف ولا يحدد العورة فلا بأس، لكن الأحسن أن تلبس عباءة تستر جميع، خاصة إذا كان يبين مثلا القدم هذه والقدم هذه. لكن إذا كان هذا اللباس الباكستاني ونحو ذلك أو البنجابي واسع، أو كان أيضا هنالك ما يسمى بالبلوزة النازلة التي تنزل وتستر السوءة ويقرب مثلا يعني أن ينزل يستر الفخذين والركبتين، فهذا أبلغ في الستر، أبلغ في الستر. وهذا إذا كان هذا اللباس على الوصف. وينبغي أن يعلم أن كثيرا من الألبسة التي يلبسها النساء وتسمى بأسماء ربما تتغير هيئتها، تتغير هيئتها، مثل مثلا بعض أنواع القمص والتنانير ونحو ذلك، فينظر في هذا، ينظر في هذا. فإذا كان هذا اللباس على صفته المعروف من الفضفاض وواسع وساتر، في هذه الحالة لا بأس أن تصلي فيه المرأة، خاصة إذا كان هذا في بيتها. أما إذا أحدث فيه التغييرات وصار اسمه على الاسم القديم لكن دخله شيء من الزينة ونحو ذلك وصار أضيق، فالحكم يختلف بحسب حال هذا اللباس.